إذا شاء الله يوجد الولد يوجد، وإذا شاء الله لا يوجد لا يوجد. حتى لو وجد الجماع وذهب المال كله، والله عز وجل لم يشأ أن يأتي الولد لا يأتي الولد، وإذا شاء أن يأتي الولد وحصل الإفراغ ينطلق نقطة يعني رسيطة جدا فيكتب الله عز وجل منها الولد. الحاصل الحديث أن هذه منعهم من العزل، بل فيه تكذيب اليهود فيما قالوه. ثم في جهر وكنا نعذر وقرآن ينزل، كنا نعذر وقرآن ينزل، يعني فلو كان يعني العزل غير جائز ما نزل القرآن في منزله، فدل هذا على جوازه، فدل هذا على جوازه، ولأنهم أخبروا بأن هذا يحصل في زمن النبوة، والله عز وجل لم ينزل شيء يدل على منزله، ينزل شيء يدل على منزله، فدل على أنه جائز وأنه لا بأس له. وإذا قدر الله عز وجل الولد فإنه لا يمنع العزل، إذا قدر الله الولد فإنه لا يمنع العزل، ولكن قد يحصل يعني هذا الشيء الذي أرادوه، ولكن ليس متحتم أنه لا يمكن أن يوجد ولد، بل يمكن أن يوجد ولد مع العزل كما جاء في يعني في الحديث الذي تقدم، وكما في الرواية في صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد. أظن في الشرح يعني ذكر أن في بعض الروايات أن الرسول علم بذلك، يعني في من أجل القرآن ينزل أظن ذكر شيء من هذا أنه علمه اللي ينفهم. ثم أيضا هنا يعني نفس كلام يعني كون الصحابة يعني أخبروه وكذا وليها هم أيضا من ناسهم، لكن فيه تصريح في حديث كل نعذر القرآن ينزل. قال في الاستجاب التقرير من الله ورسوله لحكم الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقر عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابة إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكم رفع، قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. إيش لأن الظاهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. قال قد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك. أخرج مسلم من حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن يزيد بن زريع ثقه اخرجه اصحابه في السته عن معمر مر ذكره عن يحيى بن ابي كثير اليماني ثقه اخرجه اصحابه في السته عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب ثقه اخرجه اصحابه في السته عن جابر رضي الله عنه وهو احد المكرمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وعن براء وابي هريره البراء اخرج حديث اصحاب الكتب السته وابو هريره اكثر اصحاب الحديث. وابي سعيد قال حدثنا قتيبه وابن ابي عمر قتيبه امر ذكره هو ابن ابي عمر هو العدني صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سليمان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمر بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في العزل، وقال مالك تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. قال باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن ابي عمر وقتيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيب عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك احدكم؟ قال ابو عيسى زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك احدكم. قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. قال في الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.